اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 93 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. قد وصلنا بفضل الله ونحن اليوم في اليوم الرابع من شهر ربيع الآخر عام 40 و400 ألف من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى الباب الأخير وهو الباب 11 من هذا الكتاب. قال الباب 11 في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب. جرت عادة علمائنا رحمهم الله في كتاباتهم على أن يجعلوا بابا يسمونه الجامع، يذكرون فيه جملة من المسائل التي لم تنتظم في بقية الأبواب، وتارة يجعلون هذا الجامع في آخر كل باب، فهو باب جامع خاص بذلك الباب، وتارة يجعلون ذلك في آخر الكتاب فيذكرون فيه جملة من الأمور التي لم تذكر في الكتاب كله. هذا فعله الإمام مالك رحمه الله في المدونة في الموطأ، وفعله الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في اختصاره للمدونة، وفعله العديد ممن جاء بعدهم وصنف الكتب في المذهب. فابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته الشهيرة افتتحها بالعقيدة واختتمها بالجامع، وكذلك فعل ابن الحاجب في كتابه جامع الأمهات أو الجامع بين الأمهات، فإنه أيضا جعل في آخر الكتاب كتابا جامعا ذكر فيه عقيدة لطيفة مختصرة وجملة من الفرائض والآداب والمستحبات، وكذلك فعل الإمام ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية، فإنه افتتح كتابه بعقيدة يعني أطال فيها قليلا بخلاف أولئك الذين اختصروا، و اختتم الكتاب بجملة من الأمور التي يحتاجها الفقيه، فذكر فيه شيئا من الآداب والأخلاق والسيرة والتاريخ، حتى إنه ذكر تواريخ المغرب وما إلى ذلك. حقيقة يعني القوانين الفقهية يعني نوع في كتاب الآداب الذي صنفه، وكذلك فعل الشيخ خليل في مختصره الشهير. وإن كان الشيخ خليل مات ولم يعني يحرر كتابه، فجمع ذلك تلاميذه من تركته وأخرجوا الكتاب من مسودته، فأصبح لدينا المختصر وأصبح لدينا الجامع مفصولا عنه. ولذلك يحسن بمن يطبع الكتاب بأن يجمع الجامع معه، لأن الجامع يعني هذه كانت طريقة المصنفين في من أصحابنا في تصنيفهم للكتب، وهي طريقة غاية في الروعة. لماذا؟ لأن الطالب يتعلم الفقه مع العقيدة مع الآداب والأخلاق، أما لو تعلم العقيدة لوحدها ولم يعرف الفقه سيكون ناقصا، ولو تعلم الفقه لوحده ولم يتعلم الآداب فسيكون ناقصا، وهكذا سارت العقيدة والفقه والسلوك جنبا إلى جنب عند علمائنا رحمهم الله. وفي كل منزلة من منازل طلب العلم يدرسون العقيدة والأخلاق والآداب. حتى في المتون الصغيرة كالمقدمة الوغليسية مثلا، فإنه ذكر عقيدة جميلة جدا، وختمه بجملة من الأخلاق والآداب التي يحتاجها كل مبتدئ. وكذلك الأخضري وإن لم يذكر عقيدة لكنه ذكر أول واجب على المكلف، ذكر جملة من الأمور التي يحتاجها المبتدئ جدا. وكذلك ابن عاشر فإنه افتتح كتابه بكتاب أم القواعد، حيث ذكر العقيدة، كتاب أم القواعد ومن طوت عليهم العقائد، فإنه ذكر العقيدة وكان الناس يعولون على ذلك. وختمه بكتاب التصوف وهواد التعرف، حيث ذكر فيه أمورا رائعة، وقد شرحنا هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. ها يعني أنتم ترون يعني هذا مسلك علمائنا رحمهم الله، وهو مسلك جميل، وعلينا أن نستمر في هذا المسلك، فإن طالب العلم يخرج وقد تأدب وتهذب وعلم عقيدته الصحيحة. وهناك منظومات أخرى كالمنظومة القرطبية وأسهل المسالك للبشار وغير ذلك، كلهم بدأوا بنفس. بعضهم يفتتح الكتاب بالعقيدة ويعني يطيل فيها، فيذكر أهم مسائل العقيدة التي يحتاجها الإنسان أو أغلب المباحث المهمة في العقيدة. وبعضهم كما فعل أبو الحسن المنوفي هنا، وكما فعل ابن الحاجب، وكما فعل الشيخ خليل، وكما فعل غير واحد، يجعل الجميع في الآخر، فيبدأ بعقيدة لطيفة مختصرة ويكمل ببقية الأمور. وهذا الذي فعله الشيخ أبو الحسن رحمه الله في هذه المنظوم في هذا الكتاب، فإنه اختتمه بكتاب الجامع هذا الذي ذكر فيه عقيدة لطيفة مختصرة، في الجملة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، دون أن يدخل في التفاصيل والخلافات بين الفرق، هذا أشعري، هذا ما تريد، هذا أثري، هذا كذا، لا، هو ذكر عقيدة يتفق عليها الجميع. وبعد ذلك ذكر جملة من الأخلاق والآداب والفضائل التي استمدت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إن شاء الله سنمشي على نفس هذا المنهج، ونشرح من غير أن ندخل في التفاصيل، ولا نرد على الطوائف، ولا وليس هذا من منهجنا، ولم أجعله من مقصدي في هذه السلسلة المباركة التي نمضي عليها منذ أكثر من 5 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه المجالس التي نتدارس فيها الفقه، وبين كل كتاب في الفقه وكتاب آخر نتدارس ما يتعلق بعلوم الآلة وبغيرها من علوم الإسلام الابتدائية التي يحتاجها كل مسلم، وهي بفضل الله سبحانه وتعالى مسجلة وموجودة، وكل من يتطلبها يمكنه أن يجدها بفضل الله سبحانه وتعالى. فما بقي على طالب العلم إلا أن يجد ويجتهد ويحرص على هذه الأمور حتى ينال درجة العلماء. أما يعني الإنسان الذي لا يبالي وكذا، ويعني يلوم الوقت والزمان وما إلى ذلك، فإنه لن يأتي منه شيء. لكن الإنسان إذا حرص على طلب العلم وجد واجتهد وطالع لم يكتفي فقط بالإنصات بل رجع إلى الكتب والشروح، فإنه إن شاء الله سيحصل علما مباركا إن شاء الله. لأن هذه العلوم الابتدائية إذا حصلتها فإنك تستطيع أن تفهم ما بعدها. ونحن الحمد لله مشينا في هذه السلسلة على طريقة علمائنا من التدرج من صغار العلم قبل كباره. بعض الناس يقول ما بالكم تنشغلون فقط بهذه المتون الصغيرة، هذه المتون الصغيرة هي التي فيها البركة، لأنك تنتهي منها ولأنك تتدرج فيها. وأما الكتب الكبيرة فتمضي الأعوام وأنت ما زلت لم تنتهي. واضح إخواني؟ لذلك يعني قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون على قراءة نافع، قراءة أهل المدينة. فمعنى ذلك كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه الرباني الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. هذه طريقتنا التي نمضي عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها. وأؤكد على أننا بفضل الله سبحانه وتعالى ندرس المذهب، لأن علماءنا جرت عادتهم في أن يتدارسوا مذهبا معينا لتجتمع لديهم صورة الفقه، وذلك كما كان يفعل القراء، فإنهم يختارون قراءة معينة ثم يتقنونها، وبعد ذلك إذا أرادوا أن يقرأوا القراءات الأخرى فإنهم يكون لديهم القراءة الأصلية ثم بعد ذلك يضيفون إليها غيرها. ولذلك كانوا يقولون فلان أتقن المذهب والخلاف، أما دراسة الخلاف مباشرة فإنها تنتج شخصا مشتتا لا علم لديه. فإذا نحن نتدارس المذهب على أساس أن نتقنه، ولكننا نحرص على دراسة أدلة المذهب حتى يعلم الطالب من أين أتى هذا الأمر، وحتى يعلم أن المتبوع الحقيقي هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإلا فهؤلاء الأئمة رحمهم الله أدلاء على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فطريقتنا إذا ظهر الدليل وظهرت الحجة وكانت واضحة فإننا نتبع الحجة الواضحة مع الترحم على علماء رحمهم الله واحترامهم وتوقيرهم. هذا نقوله في سائر العلوم الإسلامية، سواء في العقيدة أو في الفقه أو في السلوك، نستفيد من الجميع. ولذلك حتى عندما ندرس العقيدة قد نذكر عالما أشعريا، وقد نذكر عالما أثريا، وقد نذكر عالما ماتريديا، وقد نذكر، لكننا نستفيد من الجميع بما يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجتنب الأخطاء ولكننا نستفيد من الأبحاث والعلم الذي لدى هؤلاء العلماء. ولا شك أننا نعتقد وندين الله سبحانه وتعالى أنهم ما أرادوا إلا الحق والدفاع عن دين الله عز وجل. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن. قال يا رسول الله وما دخنه؟ قال قوم يتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. فهذا الذي حدث بعد القرون الثلاث المفضلة، فقد نشأ علماء كبار عرفنا منهم وأنكرنا، وملوك من ملوك الإسلام عرفنا منهم وأنكرنا، وعباد زهاد ومربون من الصوفية وغيرهم من النساك عرفنا منهم وأنكرنا. فنحن نترحم على الجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم بحسن مقاصدهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العالم إذا إن الحاكم إذا حكم، يقصد الحاكم سواء كان قاضيا أو فقيها أو ما إلى ذلك، فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. بدأ المصنف رحمه الله بمباحث الإيمان بالله وصفاته، فقال رحمه الله: ويتعين على المسلم أن يؤمن بأن الله إله واحد لا شريك له في ملكه ولا نظير له في صفة من صفات الألوهية، ويعلم أن لجميع الموجودات خالقا، هو واجب الوجود، أزلي أبدي، حي بحياة، قادر بقدرة، مريد بإرادة، عالم بعلم، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام. جميل. افتتح كتابه بعقيدة التوحيد. وقد اختلفت طرائق العلماء في تصنيف كتب الاعتقاد، فجرت عادة العلماء الأشاعرة في كتبهم على تقسيم الكتاب إلى مباحث الإلهيات والنبوات والسمعيات. الإلهيات كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، والنبوات كل ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسمعيات كل ما يتعلق بالأحاديث التي تؤمن بها، أحوال الآخرة والقبر وما إذا ما لا مجال للعقل فيه. فمضوا على هذا، ثم يذكرون في كل باب الواجب والجائز والمستحيل، ما يجب لله، ما يجوز لله، ما يستحيل على الله، وكذلك في الأنبياء. أما السمعيات فيؤمنون بها كما هي، يعني لا يمكن لا مجال العقل فيها، ما يتعلق بالقبور، وما يتعلق بأهوال القيامة، وما يتعلق بأحوال الآخرة والصراط والميزان وسائر هذه الأمور، هذه لا مجال العقل فيها. واضح إخواني؟ فإذا هذه المسائل يعني اختلفت مقاصد العلماء فيها. أما أصحابنا رحمهم الله من أهل السنن والآثار، أهل الحديث، فإن طريقتهم مختلفة. وحقيقة طريقة المتقدمين أنهم كانوا يوردون المباحث العظيمة في العقيدة، فيبدأون فعلا يبدأون بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى لأنه هو المعبود، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات وما إلى ذلك من الأمور، وكلام الله عز وجل، وقضية القرآن، وأنه ليس بمخلوق، يعني في ذلك كله ضمنيا الرد على بدع وضلالات المبتدعة والضالين الذين تحدثوا في هذه الأبواب. ثم يعني ينتقلون بعد ذلك للمسائل التي هو النظر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى مسائل القيامة وما إلى ذلك من الأمور، ثم يذكرون ما يتعلق بالإمامة والصحابة وما إلى ذلك. والذي استقرت عليه كتب المتأخرين أصحابنا رحمهم الله هي أنهم يقسمون التوحيد إلى قسمين، وبعضهم يقسمه إلى ثلاثة أقسام. فيقولون كما تدارسناه يعني في العقيدة التي عدلنا بها عقيدة موشي المعين، فإنهم يقسمون التوحيد إلى توحيد قصد وطلب، وتوحيد معرفة وإثبات. الحقيقة توحيد معرفة وإثبات، ثم توحيد قصد والطلب، لأن توحيد المعرفة والإثبات هو التوحيد النظري الذي تؤمن به، وينبثق عنه التوحيد العملي، ويدخل في توحيد المعرفة والإثبات توحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد القصد والطلب فهو كل ما يتعلق بالتوحيد العملي، توحيد العبادة. وهذا المبحث لا يكاد يوجد في كتب المتقدمين، فالمتقدمون لا يكادون يذكرون هذه المسائل، يعني ما يتعلق بالتوحيد العملي بالعبادات، سواء كانت كتب أهل السنة والآثار أهل الحديث، أو كتب المتكلمين على طريقة أهل السنة، يعني أقصد الأشاعرة والماتريدية. فإنهم هذه المسائل ما كانوا يتطرقون إليها، إنما يذكرونها في التحذير، يعني كتب السلوك أو كتب الفقه أو ما إلى ذلك، يذكرون مباحث من هذه الأمور، كما فعل القاضي عياض رحمه الله في آخر الشفا، فإنه ذكر مباحث مما يقع فيه الناس ويكفرون به وما إلى ذلك، وذكر ذلك غير واحد من الفقهاء في كتبهم في مسائل الردة وما إلى ذلك إلى غير ذلك، فما كانوا يجعلونها ضمن كتب العقيدة. وهذا ليس خاصا بالأشاعرة أو الماتريدية، لا، حتى كتب المحدثين كانت كذلك. فأنت إذا نظرت إلى كتب المحدثين التي هي أصول كتب الاعتقاد كشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللاذكائي، أو التوحيد لابن خزيمة، أو السنة لعبد الله بن أحمد، أو السنة الإمام أحمد، أو السنة لابن أبي عاصم، أو الشريعة الآجري، أو غيرها من هذه الكتب، لا تذكر شيئا من هذا. وحتى الذين بدأوا يصنفون في المنظومات والمتون كمنظومة كحائية ابن أبي داود، وكلامية منسوبة الشيخ ابن تيمية، وكغيرها من المنظومات التي تحدثت عن العقيدة، فإنهم لا يكادون يذكرون هذه المسائل. إنما هذه المسائل تحدث فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وتلاميذه أيضا تحدث فيها، ومع ذلك فإنهم لم يصنفوا كتابا أو متنا في العقيدة مفردا يتحدث عن توحيد القصد والطلب، إنما نثروه في كتبهم. فشيخ الإسلام مثلا له كتابات كثيرة في هذا الباب، لا في كتابه الرد على الإخنائي أو الرد على البكري أو الجواب الباهر لمن سأل عن المقابر، أو كتابه في اختباء صراط مستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، إلى غير ذلك من كتب كثيرة تطرق إلى هذه المواضيع بكثرة. وكذلك ابن القيم رحمه الله تطرق إلى هذه المواضيع بكثرة، خاصة في كتابه إغاثة اللفائم مصائد الشيطان، وكتابه مدارج السالكين، وغير ذلك من الكتب. لكن الذين فصلوا فيها وجعلوها جزءا من الدراسات العقدية هم النجديون، الشيخ محمد بن الوهاب وتلاميذه. فالشيخ محمد بن الوهاب صنف كتابه التوحيد، وصنف العديد من الرسائل كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات وغيرها من الكتب التي خصصها لهذا الموضوع نظرا لشدة الابتلاء به في ذلك الزمان. ثم لما جاء المتأخرون أصحابنا دمجوا هذه كلها، كما فعل الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في سلم الوصول، فإنه دمج أقسام التوحيد كلها في كتاب واحد. وهكذا أصبح جل المتأخرين أصحابنا إذا صنفوا يذكرون هذه الأقسام كلها، وهذه طريقة جيدة حتى ينشأ الإنسان، ينشأ المبتدئ وهو يعرف سائر ما يتعلق بدينه الذي يدين الله عز وجل به. فإذا نقول إن العلماء رحمه الله قسموا التوحيد إلى قسمين، إلى توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، وبعضهم يفصل، وهذا التفصيل ليس شيئا جديدا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه، لا، قد ذكر ذلك قبلهم الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة الصغرى، فإنه ذكر هذه الأقسام الثلاثة. وفي جميع الأحوال هذه مسائل علمية من باب الاصطلاحات لا مشاحة للاصطلاح، حتى طريقة الأشاعرة وغيرهم في التصنيف لا مشاحة فيها، هي مسائل حقيقة، مسائل لترتيب العلوم وليست مسائل لهكذا نزلت وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أصحابنا عندما ذكروا هذه المسائل هي من باب الاستقراء، فإنك إذا استقرأت نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك ترى أنها تتحدث عن ثلاثة أمور لها تعلق بالتوحيد: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، أو لنرتبها توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ف فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات هو توحيد القصد والطلب. هو توحيد المعرفة والإثبات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وما إلى ذلك من أمور. وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الله بأفعال العباد، فإنك تقصد الله سبحانه وتعالى وتقصد وتعبده وتصلي له وتدعوه إلى غير ذلك من الأمور، وهذه كلها عبادات لا تجوز لغير الله سبحانه وتعالى. فإذن يسمى هذا توحيد الإلهية أو الألوهية أو توحيد العبودية، يسمى توحيد العبودية، يعني أنك لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وهو نتيجة طبيعية تلقائية عن التوحيد الأول. فإنك إذا علمت أن الخالق والرازق والمحيي والمميت هو الله فإنك لا تعبد غيره. قول ومع هذا فإن كثيرا من الناس يقرون بتوحيد الربوبية لكنهم لا يلتزمون ما يأتي بعد ذلك، فيوحدون الله في الربوبية ولا يوحدونه في العبادة، إما جهلا منهم أن ما يفعلونه يناقض التوحيد، أو لعدم التفاتهم لهذا الأمر كله ويظنون أن ما ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأما التوحيد الثالث الذي يسمونه توحيد الأسماء والصفات فإنما فصل للتركيز عليه نظرا لكثرة الاختلاف فيه بين الطوائف المسلمين، ولذلك خصوه بالتصنيف والتأليف والكلام نظرا لشدة الخلاف فيه بين طوائف المسلمين. واضح يا إخواني؟ وإلا حقيقة الأمر التوحيد إذا جئنا لننظر إليه فهو توحيد معرفة وإثبات وتوحيد قصد وطلب. ولذلك حتى بعض المعاصرين تحدث عن توحيد الحاكمية نظرا لابتلاء الناس اليوم في هذا الزمان بتعطيل شرع الله عز وجل وصرف والتحاكم لغير الشريعة الإسلامية، فرأوا أن يركزوا على هذا الأمر فسموه توحيد الحاكمية، وإلا فهو جزء من توحيد العبودية أو توحيد الألوهية. واضح؟ فإذا هي مسألة علمية تختلف يعني مقاصد المصنفين في هذا الأمر. المؤلف رحمه الله يقول: ويتعين على المسلم أن يؤمن بأن الله إله واحد، وإله واحد سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي سائر أموره عز وجل. فالله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في ملكه، لا يحدث في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا التوحيد خلق الخلق وأنشأهم، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا أول ما يجب على المرء أن يفعله هو أن يعبد الله ويوحده سبحانه وتعالى. قال: لا شريك له في ملكه ولا نظير له في صفة من صفات الألوهية، يقصد كل ما يتعلق بصفات الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو سبحانه وتعالى ذكر هذا الكتاب الكريم فقال: الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال: ولم يكن له كفؤا أحد. كفوا أحد يعني لا كفء لله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: هل تعلم له سميا، هل تعلم مساميا يساميه يكون مثله يصل إليه سبحانه وتعالى؟ لا لا نعلم ذلك. وقد وردت آيات كثيرة تذكر صفة الرحمن جل جلاله، صفة الجبار عز وجل. وفي السنة من ذلك أيضا شيء كثير. فلذلك فإن أهل السنة والجماعة آمنوا بذلك كله وأمروه كما جاء، ولم يدخلوا فيه برد ولا نقض ولا تأويل. فطريقتهم هي أنهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. فالتكييف أن تقول إن كيفيتها هي كذا وكذا، والتمثيل أن تقول إنها مثل كذا وكذا، والتعطيل أن تعطلها عن فعلها، والتأويل أن تبحث لها عن معنى آخر يؤدي بها إلى التعطيل. وهذا كله قد حدث من قبل فرق المسلمين، وكما قال الله عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وجاءت الآيات الكثيرة بهذا المعنى. قال رحمه الله: ويعلم أن لجميع الموجودات خالقا، يعني أنه لا خالق إلا الله. وهذا مما اتفق عليه العقلاء، فإن الناس جميعا يعلمون أن الخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وكونه سبحانه وتعالى خالقا هذا من الأمور التي ما كان يناقش فيها حتى أهل الجاهلية، كانوا يعلمون أن الخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى وأن غيره مخلوق. فهو الخالق وهو الرازق وهو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى، والناس كانت تعلم هذا ولا تناقش فيه ولا تجادل فيه. وإنما كانوا يجادلون في أمور لا تعلق بعبادته سبحانه وتعالى. فإذا طيب، قال: ويعلم أن لجميع الموجودات خالقا هو واجب الوجود، يعني أنه يجب أن يكون. وهذا من مصطلحات المتكلمين، والمقصود بها أن وجود الله سبحانه وتعالى هو أمر حتمي، وهذه هي صفة الحياة لله سبحانه وتعالى، صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. قال: أزلي أبدي حي بحي، يعني أزلي أبدي يعني لا نهاية له، لا نهاية لله سبحانه وتعالى. ماذا قلت؟ نعم. قادر بقدرة مريد بإرادة. لماذا هو يقول قادر بقدرة مريد بإرادة؟ يعني القادر له قدرة لا شك في هذا، والمريد له إرادة، لأن المعتزلة ناقشوا في هذا الأمر فقالوا هو قادر ولا نقول بقدرة، قالوا هو عالم ولا نقول بعلم، وأنكروا هذه الأمور فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، ولا شك أن هذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ، وأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر أسماءه وصفاته إلا وهي لها مدلولاتها ولها مفعولاتها. ف قد جاءت الآيات والأحاديث واضحة في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى التي ذكرت هنا، وهي وذكر هنا الصفات الستة التي يؤمن بها المتكلمون، وأهل السنة يؤمنون بجميع الصفات. فذكر الوجود والحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام. إذن هذه ثمانية على هذا الحساب، هذه ثمانية بهذا الحساب. والله سبحانه وتعالى يقول: والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير، فهذا فيه إثبات صفة القدرة. وقال سبحانه وتعالى: فعال لما يريد، فهذه صفة الإرادة. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذه صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى. وقال في وصف المخلوق: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال: إن يريدون إلا فرارا. فإرادة الله ليست إرادة الخلق، إرادة الله إرادة مطلقة. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئة والإرادة يعني بمعنى واحد، والإرادة إما أن تكون إرادة كونية أو إرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي ما يتعلق بما يحدث في العالم كله ولا تقتضي المحبة، فليس كل ما يريده الله يحبه، فإنه يحب أمرا، فإنه يريد أمرا، يريد أمرا ولا يحبه لحكمة عظيمة الله سبحانه وتعالى. وأما إذا أراد أمرا أن يكون فلا راد لقضاء الله سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الشرعية فهي الأحكام الشرعية التي يأمرنا بها، فهذه كل ما أراده فيها فإنه يحبه. لكن هل كلها تتحقق في الواقع؟ لا، لأنه يأمر بها عبادة، ثم بعد ذلك هم إما أن ينفذوا أو لا ينفذوا. إذن الإرادة الشرعية يحبها وتتفق فيها الإرادة مع المحبة. وأما الإرادة القدرية الكونية فليست بالضرورة محبوبة لله سبحانه وتعالى، ولكنها نافذة ولا راد لها. واضح يا إخواني؟ طيب. والعلم، علم الله سبحانه وتعالى هو علم مطلق لا حد له، فعلمه عز وجل شامل محيط. قال: والله بكل شيء عليم. قال وقال سبحانه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقال: فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فهذا وصف لعلم الله، وقد وصف به أيضا عباده، فقال: قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم. وقال: وإنه لذو علم لما علمناه. لكن علم الله لا مناسبة بينه وبين علم المخلوق. واضح إخواني؟ فعلم الله مطلق، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت سمعا بصرا، أثبت له سبحانه وتعالى السمع والبصر، لكنه قال: إنه لا أحد يماثله، ليس كمثله شيء. ووصف الله عز وجل نفسه بالحياة، والمقصود هنا أن حياة مطلقة لا تأخذ سنة ولا نوم. قال الله عز وجل: الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهي حياة مطلقة، والنوم أخو الموت، فإذا لا يلحق الله عز وجل نوم ولا سنة، والسنة هي الغفوة. هذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالآية في هذا المعنى كثيرة جدا، كما أنه وصف المخلوق بالحياة، قالوا سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقالوا وجعلنا من الماء كل شيء حي، إلى غير ذلك من الآيات التي تصف العبد بالحياة. وشتان بين حياة تنتهي بالموت، حياة يتخللها النوم والنعاس والسنة وما إلى ذلك، وحياة كاملة أبدية سرمدية. ووصف الله عز وجل نفسه بالسمع والبصر، فقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال وأن الله سميع بصير، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالسمع والبصر، وسمع الله وسع كل شيء، وبصره لا حد له عز وجل. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه كل شيء، إن المجادلة لتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسمع بعض كلامها ولا أسمع الباقي، والله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم، وفوق سبع سماوات. فسمعه سبحانه وتعالى لا يخطئ شيء، وبصره عز وجل كذلك يبصر النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفاء الملساء ويسمع دبيبها سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة، بداية الآية من صلاة سيدنا محمد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب. ذكرني بالآية سورة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم. وأيضا الآية في هذا المعنى حقيقة كثيرة، وقال سبحانه وتعالى وأن الله سميع بصير، وقال سبحانه وتعالى واصفا نفسه بالكلام وكلم الله موسى تكليما، إن وقال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال عز من قائل سبحانه فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا كله معناه أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وكلامه هو القرآن من كلامه، القرآن ليس هو كلام الله كله، القرآن ليس هو كلام الله كله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيحاضره الله يوم القيامة محاضرة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. والحديث أيضا في كلام الله وفي مخاطبته لبعض عباده وما إلى ذلك، وفي مخاطبته للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وسمع حتى وصل إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام، ثم أمره الله عز وجل بخمس صلوات في اليوم والليلة، هي خمس في الأداء وخمسون في الأجر، إلى غير ذلك من الأمور. فهذا كله ورد في الأحاديث الصحيحة ولا نرد شيئا من ذلك. قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء عليه. وقال سبحانه وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقال إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تذكر صفات الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. من ذلك صفة العليم والخبير وما إذاك. وسبحان الله، يعني حقيقة هذه الصفات يعني جل علماء الإسلام يؤمنون بها، ولذلك تجد أن علماء كثرا صنفوا في معاني الأسماء والصفات. الإمام الغزالي رحمه الله له كتاب الأسنى في أسماء الله وصفاته وفي معاني أسماء الله الحسنى، وصنف في ذلك القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله كتابا أيضا حافلا في أسماء الله وصفاته، وصنف في ذلك الشيخ زروق رحمه الله معاني الأسماء والصفات. إلى غير ذلك. والإمام القرطبي صاحب التفسير أيضا صنف في ذلك، وما من عالم إلا وصنف في هذه الأمور. نعم، فإذا هم يذكرون هذه الأمور ويبينون معاني هذه الأسماء والصفات. طيب، لا أريد أن أطيل لأن الشيخ رحمه الله لم يطل، إذا جئنا نذكر هذه الأسماء والصفات فهي كثيرة جدا، ليست قاصرة على هذه الستة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: وأن صفاته أيضا واجبة الوجود، تتعلق بجميع الجزئيات والكليات والمستحيلات وغيرها، وصدق في هذا، فالله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: عليم خبير، فهو تام العلم وخبرته مفصلة سبحانه وتعالى. قال: ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهو علم حتى لو رجعوا ماذا كانوا سيفعلون سبحانه وتعالى، فعلمه لا حد له عز وجل. وقال عز من قائل سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى ذاكرا أسماءه وصفاته وأنه لا يستحق العبادة غيره لأجل ذلك: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقال عز وجل ثم قال المصنف رحمه الله: وأنه تعالى واحد في ذاته لا نظير له وأنه لا يستحق العبادة غيره. إذن هنا الشيخ رحمه الله يقرر توحيد العبودية، هنا يقرر توحيد القصد والطلب بعد أن قرر توحيد المعرفة والإثبات، هنا يقرر توحيد القصد والطلب، بمعنى أنه إذ اتفقنا على أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه واحد في ذاته واحد في صفاته إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إذن من الذي يستحق العبادة غيره؟ لا أحد يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. قال: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وهذا تنزيه لله سبحانه وتعالى مع إثبات السمع والبصر لله عز وجل. ثم قال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. إذن هذه نتيجة طبيعية، إذا تقرر لدينا أنه سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق وله الأسماء الحسنى والصفات العليا وما إلى ذلك، إذن النتيجة أنه لا يستحق عبادة غيره سبحانه وتعالى. ولذلك كانت كلمة التوحيد من أجل ما يشغل الإنسان بها نفسه. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله حديث رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو العاص وقال حديث غريب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي أيضا عن جابر رضي الله عنه قال حسن غريب. وقد وصف النبي صلى الله وقد وصف الله في كتاب الكريم كلمة التوحيد بالعروة الوثقى فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة هي شيء يعني ملتوي هكذا وتقبضه حتى لا تسقط كما يكون في الحافلات. وعروة أي شيء ملتوي هكذا وتستدخل فيه شيئا آخر ليمسك به فهو عروة. فجعل كلمة التوحيد هي العروة الوثقى التي من استمسك بها نجا. فقول عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت كما عرفه الإمام مالك رحمه الله كل ما عبد من دون الله وهو راض. فكل ما عبد من دون الله من جماد أو حي وهو راض حتى يخرج من ذلك من عبد وهو غير راض كبعض الأنبياء عليه الصلاة كالمسيح عليه السلام وكعزير وكمريم عليه السلام وكغيرهم من أولياء الله الصالحين سواء كانوا في أمة في الأمم قبلنا أم في أمة الإسلام هناك كثير عبدوا وهم لا يرضون بهذا فلا يسمون طواغيت حاشا لله لا نقول عن طواغيت. لكن من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت. واضح؟ وأصل الكلمة من الطغيان يعني الشيء الذي فات الحد وجاوزه. طيب ووصفها يعني كلمة التوحيد وصفها الله عز وجل بأنها هي كلمة طيبة. قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ووصفها سبحانه وتعالى بأنها دعوة الحق يعني كلمة التوحيد هي دعوة الحق. فقال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهي الكلمة التي تركها إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء باقية في ذريته فقال وجعلها كلمة باقية في ذريتي لعلهم يرجعون. وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعرب يا معشر العرب قولوا كلمة تنجيكم من النار هي لا إله إلا الله. وهي التي قال لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى. وهي التي اتفق المرسلون من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم على الدعوة إليه فقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين عظمة هذه الكلمة فقال صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهي التي لما وضعت في كفة الميزان طاشت صحف الذنوب كلها طاشت صحف الذنوب كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نوحا عليه السلام قال لابنه يا بني آمرك بلا إله إلا الله فإنها إن وضعت في كفة والسماوات السبع والأرضون السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. قال ولو كانت السماوات والأرض في حلقة مفرغة لفصمتهن وفي رواية لقصمتهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث صححه شيخنا الشيخ شعيب الأرناؤوط في مسند الإمام أحمد. وحديث صاحب السجلات حديث معروف حقيقة مشهور رواه الترمذي وحسنه ورواه ابن ماجه. وهو الذي كانت له ذنوب يعني يعني وضعت في كفة إلى السماء فأخرج البطاقة وضعت في كفة الأخرى فطاشت الكفة الأخرى. فيعني هذه الكلمة هي من أعظم ما يشغل الإنسان بها نفسه، فأهم من ذلك أن يطبقها في حياته فيجرد التوحيد لله سبحانه وتعالى. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعتقادات والأقوال والأعمال. الإنسان يجرد ذلك كله لله، فلا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف خوف السر، يعني خوف بينه وبينه إلا الله سبحانه وتعالى. كما أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج إلا لله سبحانه وتعالى، كما أنه لا ينذر ولا يذبح ولا يدعو ولا يستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، وهكذا سائر هذه العبادات لا يصرفها إلا لله عز وجل. والكلام في هذا معنى كثير حقيقة، ولعلنا نقفها هنا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.